الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نهار وليل احمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله فضل الله ثم الدعاء يا يما أنا منك أخذت الصبر والهمة فضل الله ثم الدعاء يا يما يا يما أنا منك أخذت الصبر والهمة أنا فرحي ما هو إلا فرحتك بيا لقدم لك نجاحي وعمر نهدية أنا فرحي ما هو إلا فرحتك بيا لقدم لي نجاحي وعمر نهدية ويا بوي انت فضلك انت عليا ما يوم انسى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نهار وليل احمد الله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله أنا بعمري ما يوم فرحت هالفرحة أنا يومي تغير ليله صبحا أنا بعمري ما يوم فرحت هالفرحة أنا يومي تغير ليله صبحا أنا فرحي ما هو إلا فرحتك بيا لقدم لك نجاحي وعمر نهدية أنا فرحي ما هو إلا لفرحتك بيا لقدم لك نجاحي وعمر نهدية يا بوي انت فضلك انت عليا ما يوم انسى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نهار وليل احمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الحمد لله الحمد لله نجحت وما توفيقي الا بالله.